أتحايا وأتأول النصوص وأفعل الوسائل كلها حتى أبقي المال بجيبي. إذن أنا أقول إن هذه بلسان الحال إن هذه الدنيا دار إقامة ودار خلود، وأنا لا أقيم للحياة الآخرة أي وزن في قلبي. وأنا في هذه الحالة مصداق والعياذ بالله قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. أطلق الله على هؤلاء الناس الويل، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. إلى هنا لا أشكال، كلنا قد نعد المال، لكن الذي جمع مالا وعدده قيد ذلك بقيد خطير: يحسب أن ماله أخلده. هذا الإنسان متى أبقى المال في يده؟ عندما يدعو داعي الله عز وجل إلى الإنفاق، قد أدخل نفسه عمليا في مصداق هذه الآية. فما هو النذير الذي ينتظره بعد ذلك؟ اسمعوا تتمة الآية: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهة، وكلما كان الإيمان أقوى كلما هذا كان هذا البرهان أدل عليه. فهو برهان دقيق فعلا، يوضح معيار الإيمان وقوته وقوته عند صاحبه. انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الإنفاق من أجل تجهيز جيش العسرة، ما أمرهم أمرا وما أجبرهم جبرا، وإنما ندبهم إلى ذلك قدر الاستطاعة. جاء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بماذا؟ بكل ماله، كما تعلم بكل ماله. ما الذي دعاه إلى أن يفعل ذلك؟ إيمانه بأن الذي أعطاه هذا المال هو الله، والذي يطلبه الآن هو الله عز وجل. والله يقول: وما تنفق من شيء فهو يخلفه. ما دام ربي موجودا وما دام رازقي موجودا، من أي شيء آخر؟ منطق، هذا منطق طبيعي، لا يحتاج إلى أن يغامر الإنسان ولا أن يفادي ولا أن يفعل شيء. إذا وجد هذا الإيمان كان هذا التصور منطقي. ولذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال له: أبقيت لهم الله ورسوله. أرأيت إلى هذا الكلام؟ هذا كلام طبيعي لا غبار عليه، منطقي جدا جدا. الإله الذي أعطاني هذا المال لا يزال موجودا، فأنا أعطيت كما أعطاني، هو الذي أعطى وهو الذي أخذ. وطالما قد بقي الله لي وبقيت عبدا له، فأنا مطمئن إلى أن المال سيعود. وهكذا فهذا العمل يوضح لا أصل الإيمان وجوهره فقط، بل يوضح أيضا معياره وكميته قوة وضعفا. ولذلك فلا تنظر فيما يتعلق بالإيمان ودلائله إلى الكلام، ولا إلى عدد الركعات، ولا إلى الحديث، ولا إلى ما كان في حكم ذلك من البراهين. لا لا لا، هذه البراهين لا تتعب ولا تحمل صاحبها شيئا، وإنما انظر فيما يتعلق بالدليل على قوة الإيمان، انظر إلى اليد التي تعطي وتنفق. هذا هو الدليل على ذلك. ولذلك فنحن عندما ننظر إلى المسلمين اليوم في مجال النفقة وفي مجال إخراج الزكاة وفي مجال القيام بالواجبات،

وجاءته المصيبة. هذا مثاله مثال من؟ مثال رجل دخل في نفق، حكم عليه أن يمشي بنفق، ما يقدر يرجع بدي تم سمات، وهو لا يوقن أبدا أن من وراء هذا النفق فتحة إلى دنيا غناء أو إلى سعادة أو إلى نسيم يستطيع أن يستنشقه. يتصور أنه هذا النفق مغلق وماشي، شو بيصير فيه؟ يصير وهو يتصور أنه يصير في نفق مسدود، بده يختنق قطعا، لأنه كلما سار كلما تصور أن المسافة بينه وبين الجدار المسدود قد تقلصت، لذلك يختنق. هذه حال الذي يعاني من المصيبة وهو غير مؤمن بالله، يعاني من الضر وهو غير مؤمن بالله. ولذلك تجد هؤلاء الناس أخيرا يلتجئون إلى الانتحار. لماذا؟ ده يصبر في ثم ما فلسفة الصبر بنظره؟ شو فلسفة الصبر؟ ما في معنى لفلسفة الصبر عند الملحد إلا إذا كان هنالك معنى لفلسفة الصبر بالنسبة لمن يسير في نفق مغلق. شو تصبر؟ شو نتيجة الصبر؟ لا معنى للصبر. أخيرا سوف لن يتحمل بشكل من الأشكال. الذي أصابته مصيبة في دينه أو في حبيبه إليه، ما الذي سيعزيه؟ ما الذي سوف يهدئ باله؟ لن تجد شيئا يهدئ باله، بل سوف تجد أن المصيبة تسحق قلبه سحقا. وأنت هل تستطيع أن تخفف من المصيبة عنه شيئا؟ شو بدك تقول له؟ ما في وجه. كذلك الذي ابتلي بمرض، كذلك الذي ابتلي بماله. كم من أناس أيها الإخوة عندما فقدوا نعمة الإيمان بالله الرازق سمعوا بأن خسارة فادحة أطاحت بأموالهم فأصابهم الجنون. ما أكثر الضحايا في عقولهم بسبب أنهم فوجئوا بهذا، أو أنا لا أقول أمثلة من الخيال بل من الواقع، جنون أو شلل، حالة ما ناموا في المساء فاستيقظوا وهم لا يستطيعون أن يتحركوا من فروشهم إطلاقا. لماذا؟ لأن المصيبة جاءت وليس معها ضياء. وما هو الضياء؟ هو الصبر. في أوروبا في أمريكا نسبة الانتحار دائما في تصاعد. قلت لكم مرة وهذا عبارة عن يعني قرار يعود إلى ما قبل 10 سنوات تقريبا، إحصاء يعود إلى ما قبل 19 سنوات، إنه في العام خلال العام الواحد من الجامعات الأمريكية فقط، يعني من السل المثقف العليا، كان عدد المنتحرين طلابا وطالبات 12,000 ونيف. فما بالك بالطبقة الدهماء من الناس المبتلون بالفقر وبالجهل وما إلى ذلك، وهذا في أمريكا فقط لا في أوروبا وأمريكا. ومن المعلوم أن نسبة الانتحار في تصاعد لا في هبوط، وهذا شيء معروف. هذا إلى جانب الأمراض الوبيلة التي تفتك في الجسوم، كل ذلك نتيجة ماذا؟ نتيجة أن الإنسان في هذه الحياة يصدم بمصائب، طبيعي مصائب لا بد منها، هذه سنة الله في الكون. وبما أنهم لا يؤمنون بأن من وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى، ولو كانوا يؤمنون بالله إيمانا تقليديا سخيفا، لكنهم لا يعتقدون بعودة إلى الله، فهم أصبحوا كذلك الذي يسير في نفق مغلق. هل حياة ما لا معنى؟ شو نتيجته؟ هل كم يوم اللي كان بده يعيش هو مبسوط قضي أن يعيش هذه الأيام وهو شقي؟ فهو يشعر أنه ما في، خلاص هذه نصيبه من الحياة، حظه طلع هيك من الكون كله، طلع حظه سيء. ما مؤمن إطلاقا أنه في بعد الموت حياة ثانية.